بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنما نزل بإخوان المسلمين في تركيا وسوريا من الزلازل هي من المصائب التي قدرها الله تعالى لحكمة بالغة، وهو الحكيم العليم. فنسأل الله تعالى أن يجبر مصابهم وأن يشفي مرضاهم وأن يغفر لموتاهم وأن يلهم عليهم الصبر والسلوان وأن يحسن العاقبة لهم وأن أجرهم ويخلف لهم خيرا. ويرجى للمسلم الذي مات في الزلزال أن يكون شهيدا، لأنه صاحب هدم. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وإن المصائب تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات، ولله تعالى الحكمة البالغة فيما يبتلي به ويقدر. فالمصائب من الله، والله تعالى قدرها لحكمة، لأنه سبحانه حاكم يضع الأشياء في مواضعها. فيجب على المسلم حسن الظن بالله والحذر من إساءة الظن بربه واتهامه في قضائه وقدره، وأن يلجأ إلى الله ويتضرع إليه في كشف ما نزل به، وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيتم بذلك أجره ويسلم من المؤاخذة والعقوبة. ومن المشروع عند الشدائد قول: حسبنا الله ونعم الوكيل، تأسيا بالخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. ونحث جميع من علم بالمصاب أن يمد العون لهم بما يستطيع. وقد وفق الله خادم الحرمين الملك سلمان، وفقه الله وولي عهده لتيسير المشاركة والمبادرة إليها أول الأمر بتسيير جسر جوي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة. فنسأل الله لهم المثوبة ولمن ساهم وأغاث من كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.